أشير لهذين الفقرتين إلى علامة طهر المرأة من دم الحيض. دم الحيض يعرف انقطاعه بعلامتين اثنتين، إحداهما القصة، والقصة ماء أبيض يشبه الجير في لونه، فإذا رأت المرأة الماء الأبيض الذي يشبه الجير في لونه أصبحت طاهرة ووجب عليها أن تغتسل. وهذه أقوى العلامتين. والعلامة الثانية الجفوف أو الجفاف، ومعنى هذه العلامة أن تدخل المرأة قطنا أو صوفا أو خرقة إلى فرجها فتخرج هذه الخرقة أو القطنة جافة ليس بها بلل، يعني ليس بها أثر دم ولا كدرة، ليس بها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة. فإذا ظهر ذلك فالمرأة أصبحت طاهرة ويجب عليها أن تغتسل. إذن لانقطاع الحيض علامتان، العلامة الأولى قصة، والعلامة الثانية الجفاف أو الجفوف. وهاتان العلامتان أيضا تستعملهما المرأة في حال نفاسها، كما تستعملهما في حال طهرها تستعملهما في حال نفاسها، فتعرف نفسها بأنها طهرت بإحدى هاتين العلامتين، بالقصة وهي أقوى أو الجفوف. ثم قال وتزوج إذا رأت الجفوف مطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، يعني سواء رأت الجفوف بعد يوم أو يومين أو ساعة، لأنه لا حد لأقل الطهر، لا حد لأقل الحيض، أقول لا حد لأقل الحيض، فالحيض أقله لا حد له، قد يتحقق الحيض لدفعة واحدة. إذا نزل من المرأة قطرة من الدم فإنه يجب عليها أن تغتسل، وأكثره 15 يوما عند مالكية. إذن أقله قطرة واحدة، وأكثره 15 يوما. فإذا رأت المرأة الحائض الجفوف بعد يوم أو يومين أو نعم أو ساعة أو لحظة من الزمن وجب عليها أن تتطهر وتعتبر نفسها حائضا، وتعتبر نفسها حائضا. وهذا قد لا ينتبه إليه النساء، تظن المرأة أنه لا بد أن يبقى فيها الحيض مدة عليها، وهذا لا يشترط. بمجرد رؤيتها علامة الطهر يجب عليها أن تغتسل. قال ثم إن عاودها دم أو رأت سترة أو قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها. نعم، ثم إن عاودها يتراها الحيض يوما أو يومين فقامت واغتسلت، فبعد يوم أو يومين آخرين عاودها الحيض، يعني نزل بها مرة أخرى، أو رأت سفرة أو كدرة، رأت سفرة بمعنى ما يشبه لون السفرة، أو كدرة وهو الدم المخلوط بالماء. فإذا رأت مرة أخرى الحيض نزل بها أو كدرة أو سفرة يجب عليها كذلك أن تغتسل مرة أخرى، وهكذا. إذن ضابطه وكلما رأت حيضا نزل بها اغتسلت، إلا إذا استوفت عدتها من الحيض. إذا استوفت عدتها من الحيض مثلا عندها 5 أيام دائم في كل دورة، فانتهت 5 أيام وتمادى بها الدم، الحالة عند المالكية ضابط، وهو أن تزيد ثلاثة أيام على عادتها، تزيد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تغتسل ولا تبالي بالدم الذي تنزله. عند المالكية قلنا تستظهر بكم؟ بثلاثة أيام في هذه الدورة، ثم الدورة اللاحقة قد يتواصل بها الدم أكثر، ماذا تفعل أيضا؟ تزيد ثلاثة أيام على الثلاثة أيام التي زادتها في الدورة السابقة، ثم كذلك في الدورة اللاحقة تزيد ثلاثة أيام إلى أن تبلغ 15 يوما. فإذا بلغ 15 يوما فلا يمكن أن يزيد الحيض على هذا العدد، إن قلنا للسابق لأن أكثره 16 يوما. إذن هذا هو الضابط الذي وضعه المالكية للمستحاضة، ماذا تفعل؟ تزيد ثلاثة أيام على أيام عادتها كل دورة، كل دورة حتى تنتهي إلى كم؟ إلى 15 يوما، فحينئذ تحبس هذه المدة ولا تبالي بالدم الذي ينزل بها، لأن الدم الذي ينزل بها بعد 15 يوما يعتبر دم فساد وعلة. أما بعض العلماء فقد حددها بأيام عادته، وبعضهم حددها بلون الدم، حددها بلون الدم، إذا كانت تميز بلون الدم، لأن لون دم الحيض يكون مائلا إلى السواد، ودم الاستحاضة يكون مائلا إلى الصفراء، فإذا استطاعت أن تميز باللون فإنها ينبغي أن تعتبر لون الدم، فحين ينتهي لون الدم الأسود ويتحول إلى دم مائل من الصفراء فإنها تعتبره دم فساد وعلة. والبعض الآخر حددها بأيام عادته، عندها عادة مضبوطة فيما قبل، قبل أن يعتريها دم الاستحاضة عندها عادة مضبوطة، عندها سبعة أيام فلا تزيد على سبعة أيام شيئا، لأن لها عادة فيما سبق، لما اختلت هذه العادة بسبب علة المرض فإنها لا تعتبر. هذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: كدي قدر ما تأتيك أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، كدي قدر ما تأتيك أيام حيضتك، فهذا نص بأن المرأة المستحاضة تعتبر ماذا؟ أيامها المعتادة، تعتبر أيامها المعتادة، وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، وهو أنها تعتبر أيامها المعتادة التي كانت تأتيها الحيض أو يأتيها الحيض أيام قبل أن يقع لها اختلال. طيب، فالمؤلف هنا أشار بهذه الفقرة إلى أن المرأة إذا أتى الحيض يوم أو يومين ثم طهرت ثم عاود الحيض ماذا تفعل؟ أيضا تغتسل، وهكذا تنفذ أيام عادتها في تلك الأيام التي كان يعاود فيها الحيض، ماذا عن ذلك؟ خمسة أيام، أيام عادتها خمسة أيام، أتى الحيض يومين ثم انقطع عنه ماذا تفعل؟ تغتسل، ثم أتى الحيض مرة أخرى يوما ثم انقطع عنه تغتسل وتضيف ذلك اليوم إلى يومين، ثم أتاها الحيض مرة ثالثة تغتسل أيضا، واستغرق هذا الحيض مثلا يوم تضيفها اليوم إلى الأيام السبع كم صار؟ أربعة أيام، ثم انقطع عنها يجب أن تغتسل، ثم عاود الحيض مرة رابعة عاودها الحيض كنا مرة رابعة وبقي فيها مثلا يوما ثم انقطع يجب أن تغتسل وتضيف هذا اليوم إلى العيادة التي سبقت لا تكون عادة واحد تكملت. فإن تقطع الدم لفقت الشيخ خليل وإن تقطع الدم لفقت لفقت على الدم لفقت الشيخ لفقت جمع ذلك الأيام اللي هي يأتيها في الحال حتى تكمل أيام عادتها ثم لن استمر بها قلنا شنو الضابي من الملكية تزيد ثلاث أيام على أيامها المعتادة ثم تغتسل. الآن مفهوم المرأة إذا تقطعت أيام عادتها فإنها تلفقها فإن تمادى بها الدم فعلى الضابط المالكي تزيد ثلاثة أيام ثم تغتسل ولا تبالي بما ينزل بها بعد هذه الأيام الثلاثة. مفهوم الآن هذا الموضوع. نعم قال أو كثرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها فكرت وصلت ولكن ذلك كله قدر من واحد في العدة والاستغراق ولكن ذلك كله أي ذلك الدم الذي ينزل بها في كل مرة يعتبر دما واحدا ثلاثة مرات إلا أربعة مرات كأنه دم واحد يعني كأن الأيام ديالها اللي هي معتادة ينزل بها الدم وكلة الأيام ديالها ما تنقصها حتى يبعد ما بين الدمين خمسة عشر يوم طيب عدم بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا معتمدا حتى يبلغ حتى يبعد ما بين الحيضين مثل ثمانية أيام أو عشرة أيام فيكون حيضا معتمدا والبعض قال حتى يبعد ما بين الحيضين خمسة عشر يوما لأن هذا هو أقصى المؤلف أشار إلى أن المدة التي لا تلفق فيها إذا استغرقت ثمانية أو عشرة أيام مثلا أتاها الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم انقطع عندها هي عادتها خمسة أيام جاء الحيض ثلاثة أيام انقطع عنها ثلاثة أيام ولا عشرة أيام فلا تعتبر حيضا تعتبر حيضا مستقلا بذلك لكن الذي ذكروه هو خمسة عشر يوما لأنه أكثره هو لأن أكثره هو خمسة عشر يوما وكل ما كان داخل خمسة عشر يوما تعتبره حيضا واحدا فما كان خارج خمسة عشر يوما تعتبره حيضا مستقلا بذلك على كلام مؤلف فإذا كانت المدة الفاصلة بين الأول والثاني ثمانية وعشرة يعتبر الثاني حيضا مستقيما وعلى كلام غيره لا بد من خمسة عشر يوم من كلام مفهوم. نعم قال فيكون حيضا مؤتمتا مؤتنفا يعني مستأنف حيض مستقل بذاته. نعم ولو تمادى من الدم بلغت خمسة عشر يوما ايوه ان تمادى بها الدم ثم هي مستحالة. نعم إن تمادى بها الدم فإلى كم تصل إلى خمسة عشر يوم لكن قلنا باستظهار ثلاثة أيام عند كل دورة دموية تستظهر بثلاثة أيام إلى أن تصل خمسة عشر يوما فإذا وصلت خمسة عشر يوما فهنا لا تزيد شيئا ويعتبر ما خرج منها بعد 15 يوم دم فساد وعلة ودم استحاضة. قال ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم مستحاضة بعد ما بعد 15 يوم ما ينزل بها بعد 15 يوم تعتبر به مستحاضة وتصوم وتصلي يعني تغتسل بعد 15 يوما وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها فهي في حكم الطاهر في حكم الطاهر لكن بالتفصيل الذي سبق ذكره يعني لا يجوز لها أن تستمر 15 يوما في دورة واحدة، وإنما تصل 15 يوما باستظهار 3 أيام من كل حيضة أو دورة. قال ويأتيها زوجها، يأتيها زوجها في حكم الطاهر، وإذا ينزل بها من دم يعتبر دم فساد واحد. نعم. وإذا انقطع دم بمكان وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. نعم. الآن انتقل هنا إلى موجب آخر من موجبات الاغتسال، وهو دم النفاس. دم النفاس سبق تعريفه، وهو الذي يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة، لما يخرج منها من قبلها بسبب الولادة يعتبر دم نفاس، فإن انقطع عنها ولو من وقت ولادته، ولو من وقت ولادته، يعني ولدت فنزل بها بعض الدم ثم انقطع، فإذا رأت العلامة التي سبق ذكرها إيش هي؟ القصة أو الجفوف، وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل. طيب مثلا لو عاود بعد يوم أو ثلاثة تعتبره أيضا دم نفاس، ثم لو انقطع عنا يوم أو يومين ثم عاودها تعتبر أيضا دم نفاس، وهكذا كلما عاودها فإنها تغتسل منه إلى أن تبلغ 40 يوما أو 60 يوما عند المالكية. قال وإن كان قرب الولادة وإن كان قبل الولادة، يعني ولو انقطع عنها الدم قبل الولادة، مجرد ما ولدت بساعة أو ساعتين انقطع عنها وعرأت علامة علامة الطهر يوجب عليها أن تغتسل. قال اغتسلت وصلت. نعم. وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت. إذا تمادى بها الدم عند المالكية تجلس 60 يوما، وعند الجمهور تجلس 40 يوما، وهذا هو الظاهر لما دل عليه الحديث الذي خرجه أبو داود الصحابي الجليل أنه قال كانت تبعد إحدانا في النفاس 40 يوما، يعني كانت الصحابية الجليلة إذا ترى هذا النفاس تعود 40 يوما. قال ثم اغتسلت وكانت مستحابة تصلي وتصوم، يعني إذا استمر بها الدم أكثر من 60 يوما ماذا تفعل؟ تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتعتبر الدم الذي ينزل بها بعد 60 دم استحابة على مقرر المالكية، أم على ما على المقرر عند غيره 40 يوما، إذا زال الدم على 40 يوما تغتسل دم فساد وعلة، تغتسل وتصوم، هذا هو الاحتياط، هذا هو الأحوط. قال وكانت مستحارة تصلي وتصوم وتوطر وتوطر، يأتيها زوجها. نعم. طيب انت ما يجزئ من اللباس في الصلاة. نعم. باب طهارة الماء والبقعة والثوب وما يجزئ من الثوب في الصلاة، من هذا الباب سيتكلم فيه على كم من موضوع، يعني على كم من موضوع. نعم. أضفنا أن الموضوع الأول ما هو؟ طهارة. الثاني الثوب. طهارة الثوب. البقعة ثوب. يلا الموضع الثالث ما يجزئ من اللباس في الصلاة، إذا الترجمة تتناول 3 معاني أو مقاصد، المقصد الأول وهو الماء، وهو طهارة الماء، المقصد الثاني طهارة البقعة، المقصد الثالث طهارة الثوب، والمقصد الرابع ما يجزئ من اللباس، ما يجزئ من اللباس. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بطهارة الماء أولا، ثم تكلم بعد ذلك على طهارة البقعة، ثم على طهارة الثوب، ثم تكلم بعد ذلك على ما يجزئ من اللباس. إذن المعنى الأول الذي تعرض له هو طهارة الماء، فمهد له بهذا التقديم قابلا. المصلي يناجي والمصلي يناجي ربه تعالى أن يتأهل بهذا والمصلي يناجي ربه. هذه الجملة اقتبسها المؤلف من حديث صحيح متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. الحديث اتفق على إخراج البخاري ومسلم. الجملة المقتبسة هنا هي قوله: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. هذا الاقتباس وقع فيه شيء من التغيير. ما هو التغيير؟ ما هو هذا التغيير؟ إنه قال المصلي يناجي ربه. التغيير هنا هو أن الضمير الوارد في الحديث قد أظهره المؤلف. الحديث قلنا: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه. نقل المصلي يناجي ربه. المناجاة ما معناها؟ ما معنى المناجاة؟ عندك جواب؟ خطاب ابتلاء الخطاب في السر او الكلام في السر. اذا كان هذا الكلام او الدعاء، انه في الحقيقة المناجاة هي الدعاء سرا، واذا كان شهرا بماذا نسميه؟ الله، لأن الدعاء سرا نسميه مناجاة، وإذا كان جهرا نسميه نداء. جاء في الحديث أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذ المناجاة الدعاء خفية، الدعاء سرا. إذن المصلي يناجي ربه، يدعو ربه في السر ويكلم ربه في السر. وإذا كان يناجي ربه فإنه ينبغي له أن يتأهب لذلك، أن يستعد لذلك، لأن مكالمة الرب جل وعلا أمر عظيم. ألا ترون إلى الإنسان الذي يريد أن يقابل كبيرا من كبراء البشر كيف يستعد لذلك ويتهيأ لذلك؟ لو أراد أن يقابل قائدا أو عاملا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا كيف يتأهب لذلك؟ فكيف بلقاء الله ومقابلة الله عز وجل؟ لذلك عليه أن يتأهب لذلك. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأهب لهذه المناجاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا هو التأهب. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلذلك توقفت الصلاة على هذا التأهب الذي هو الطهارة. لذلك قال المصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك. يتأهب يعني يستعد لذلك. بماذا؟ بالطهارة. إن كانت كبرى فهي طهارة الغسل، وإن كانت صغرى فهي طهارة الوضوء. وإن لم يكن ماء تطهر لماذا؟ بالتراب. وتسمى طهارة التراب أيضا طهارة. ثم أشار المؤلف إلى الشيء الذي يحصل به هذا التأهل وتحصل به هذه الطهارة فقال نعم عليه أن يتأهل لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. يتأهل بماذا؟ بالوضوء إن كان إن كان غير متوضئ. إن كان موجب الوضوء هو الموجود فيه أو يتأهل بالطهر. المراد بالطهر هنا الغسل. إن كان عليه موجب من موجبات الغسل. وقد أحسن المؤلف في التعبير عن الغسل بالطهر لأن الله تعالى استعمل الطهر في التعبير عن الغسل فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. فطهروا إن عبر عن الغسل لماذا؟ بالطهر. قال ويكون ذلك بماء طاهر. إذن ما هي الوسيلة التي بها يتحقق الطهر أو الوضوء أو يتحقق الغسل أو الوضوء؟ الوسيلة هي الماء الطاهر. الوسيلة هي الماء الطاهر. هذا الماء الطاهر ما هو؟ ما وصفه؟ كيف يكون هذا الماء الذي يحصل به طهارة الصغرى أو الكبرى؟ كيف يكون؟ ينبغي أن يكون طاهرا مطهرا. ويسمى الماء الطاهر المطهر بالطهور ويسمى بالماء المطلق. والماء الطاهر المطهر أو المطلق أو الطهور هو الذي سلم من التغير بشيء نجس أو طاهر. سلم من التغير في لونه وفي طعمه وفي رائحته. في لونه وفي طعمه وفي رائحته. الماء الذي سلم من التغير بأي شيء لم يتغير لا بنجس ولا بطاهر. سلمت أوصافه الثلاثة وهي اللون والرائحة والطعم. هذا هو الماء الطاهر. قد أشار إليه صاحب المرشد بقوله فصل وتحصل الطهارة بالماء من التغير بشيء سلم. وهذا هو الذي أشار إليه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا عبر عنه بالطهورية. ويسمى عند الفقهاء بالماء المطلق. يسمى ماء المطلق. فقد أشار إليه شيخ خليل بقوله الماء المطلق هو الذي صدق عليه اسم الماء بغير قيد. والذي صدق عليه اسم الماء بغير قيد يعني من غير أن يتقيد بشيء. أن يتقيد بأن لونه كذا أو رائحته كذا أو طعمه كذا. قال بماء طاهر غير مشوب. غير مشوب يعني غير مخلوط. ليش؟ بنجاسة. بنجاسة لا يخلق أي لا يكون مخلوطا بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه. غير خالطه بشيء. ولا يجوز أن تكون طهارة بماء قد خالط لونه شيء يعني قد تغير لونه شيء. ولم يذكر المؤلف الوصفين الآخرين وهما الرائحة والطعم لأنه إذا تغير لونه فمن باب وحرى أولى وحرى يتغير طعمه ورائحته. كل ما اللي هو تغير اللون ديالو لابد أن يتغير طعمه ورائحته. قال ولا بما إن قد تغير لونه بشيء خالط أو من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها. طيب إذا الماء الطاهر الذي يحصل به الطهارة هو الذي سلم من أن يتغير أوصافه الثلاثة لا بنجس ولا بطاهر، لا بنجس ولا بطاهر. والدليل على أن الماء الطاهر هو هذا الذي ذكرناه هو إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على أن الماء الذي تغير لونه أو رائحته أو طعمه لا يصلح للطهارة، لا يصلح للطهارة. وورد حديث ضعيف في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طاهر لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه ولونه، لكن هذا الحديث ضعيف. ثابت والثابت وإجماع الأمة على أن الماء الذي تغير رائحته أو لونه أو طعمه فإنه لا يصلح للطهارة. فإن تغيرت أوصافه هذه بشيء طاهر صلح للعادة المصلح للعلاج، نصلح للعادة يمكننا نغسل به الثياب وننظف ونغسل به الأرض وننظف به المواعين، ولكن لا نتوضأ به ولا نغتسل به ولا نزيل به النجاسة. أما إذا تغير بنجاسة فأصبح غير صالح إلا للعادة ولا للعبادة. لذلك قال صاحب المرشد إذا تغير بمسلم طرح طرح لا يصبح للعادة ولا للعبادة، أو طاهر لعادة صالحة. أما إذا تغير بطاهر فإنه يصلح إلى عادة. طيب، فإذا تغير هذا الماء بشيء لازم له لا يمكن انفكاكه عنه، هل يؤثر فيها التغيير؟ جواب لا، لا يؤثر فيها التغيير. إذا تغير ماء بشيء لازم له لا ينفك عنه، مثل ماذا؟ مثل الأرض التي وجد بها، الأرض التي وجد بها وجد الماء في أرض، في أرض بيضاء فأثرت عليه بتربتها فصار أبيض، فهل يؤثر فيها التغيير؟ لا يؤثر، لأن هذا تغيير بشيء لازم له. أو وجد بأرض سوداء فأثرت تربتها فيه فصار أسود، هذا كذلك لا يضر. أو وجد بأرض حمراء فأثرت عليه فصار أحمر، فهل تؤثر فيه أو يؤثر فيها التغيير؟ لا يؤثر فيه. إذن إذا تغير بما يلازم فلا يضر، تغير بالملح صار ملحا، تغير بتربة أو تغير بطلب، أنا مكث الماء في قرار مدة طويلة حتى تغير صار أصفر أو صعد عليه الطحل المادة التي توجد فوقه، هل تؤثر فيه؟ لا تؤثر فيه. إذن المادة التي تؤثر فيه هي المادة الخارجية عنه التي لا تلازمه، المادة الخارجية مثل أن ترمي فيه دقيقا تيصير أو ترمي فيه زيتا تيصير لونه كلون الزيت أو رائحته رائحة الزيت أو طعمه كطعم الزيت أو ترمي فيه حناء أو ترمي فيه الحمل يغيره أو ترمي فيه مثلا خضار أو غير ذلك أو ترمي فيه مثلا بترول، المهم يتغير بشيء غير لازم له. أما إذا تغير بشيء لازم فإنه لا يضر. إذا تغير بما لا يفك عنه هذا تغير بشيء لازم له، لكن هذا تغير بشيء طارئ عليه ولكن لا يفك عنه، مثل الماء الذي يوضع في القربة، قربة السقي، قربة السقي تكون تكون ملطخة بماء بالقطران، الآن تغير الماء بمادة القطران لا تؤثر فيه أم لا؟ لا تؤثر فيه، لأن هذا تغير بشيء لا ينفك عنه وإن كان خارج عنه ولكن لا ينفك عنه، لأنه لا يسقى إلا بهذه القربة. من الماء الذي يخرج بواسطة المحرك مطر فقد يؤثر فيه بعض الرائحة، هذا كذلك لا يضر. إذا تغير بشيء لا ينفك عنه هذا لا يضر. قال التي يوجدها من سبخة أو حنقة يعني إذا تغير بسنة حنقة أو غيرهما فلا يضر ذلك. قال وماء السماء وماء العيون وماء الآبار. ثم أشار المؤلف إلى أمثلة للماء الطاهر الذي يحصل به الطهارة، إلى أمثلة وأنواع من هذا أنواع ماء نازل من السماء. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا إلى آخره. وكذلك ماء العيون، ماء العيون والآبار. والشاهد على أن ماء البئر طاهر يتوضأ به ويغتسل به ما ثبت في حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة أنا توضأ بها؟ قال نعم، الماء طاهر لا ينجسه شيء. وبئر بضاعة هذه كانت تلقى فيها الحيض ونتمو الجيف، ومع ذلك فإن ماءها ظل طاهر لأن الأشياء التي تلقى فيها لا تغير ماءها لأن ماءها كان كثيرا. وكذلك من أمثلة هذا الماء ماء البحار، وقد ثبت في موطأ مالك وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل من الماء إلا القليل، فإن توضأنا منه عطشنا فنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماؤه الحل ميتته، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا بمعنى ماء مطلق يصلح للعادة والعبادة، طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره. قال وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسة، مطهر مطهر طاهر في ذاته ومطهر للنجاسة، بمعنى أنه يسيل النجاسة يحصل به الوضوء ويحصل به الغسل، إن كل ماء طاهر تحصل به هذه المقاصد الثلاثة وهي الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، إن إزالة النجاسة لا تحصل إلا بالماء الطاهر المطهر. فمثلا الماء الذي تغير لونه أو رائحته أو طعمه بشيء طاهر لا يمكن أن نزيل به النجاسة التي توجد في الثوب، يمكننا الغسل به الثوب نعم، ولكن إذا كان الثوب نجسا لا يمكن أن تزول نجاسته إلا بالماء طاهر. قال وما غير لونه بشيء طاهر التي كذلك الماء طاهر غير مطهر. نعم، إذا تغير الماء بشيء حل فيه، بشيء وقع فيه، لأنه يتغير بشيء من جنسه، إنما تغير بشيء وقع فيه كالدقيق أو الزيت أو الحناء أو ما إلى ذلك، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو طاهر في نفسه إذا مسك فلا يضره، من كلف من به الأرض يعني تغسل به الأرض وتغسل به الثياب قلنا ما لم يكن ثيابا نجسا وإلا وجب غسله بالماء طاهر مطهر. قال كذلك الماء طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا يتغير باش لشيء طاهر خارج عنه. نعم، في وضوء او طهر او زوال نجاسته. نعم، يعني لا يستعمل في وضوء ولا في طهر ولا في زوال نجاسه، لماذا؟ لانه غير مطهر لغيره. قال وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. أما الماء الذي غيرته النجاسة ولم تغيره المواد الطاهرة، غيرته مواد نجسة كان وقع فيه بول أو عذرة أو ما إلى ذلك من المواد النجسة، أو ميتة كان مات فيه فاحشة، فهذا الماء إذا تغير لونه أو طعمه ورائحته بسبب هذه الميتة أو هذه النجاسة التي بقيت فيه فإنه يصبح ذلك الماء نجسا، يصبح نجسا، الماء غير طاهر ولا مطاهر، أو بعبارة أخرى غير صالح لا للعادة ولا للعبادة، بحيث إذا أصابك في ثيابك وجب عليك أن تغسله. قال وقليل الماء ينجس وقليل النجاسة، يشير بهذا إلى مسألة خلافية عند الفقهاء، وهي ذاك الماء قليلا تحلت فيه نجاسة ومتغير أوصافه ثلاثة. ومن ما قال لي تحلت فيه نجاسة ولكن ما غيرش الأوصاف منه ثلاثة، واش يصبح نجس ولا لا؟ بعض الفقهاء يحكم عليه بالنجاسة. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يقول إذا كان الماء دون الكل زين وتغير بنجس فإنه أصبح نجس، وإذا كان كلتين فصاعدا فإنه لا يحمل عنده نجاسة. وبنى حكمه هذا على حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحضر الخبث، ولكن هذا الحديث لم يصح عند كثير من العلماء فرجعوا إلى القاعدة الأولى التي ثبتت بالإجماع، وهي كل ماء تغير لونه أو طعمه رائحته فإن كان بطاهر فهو طاهر غير مطهر، وإن كان بنجس فهو غير طاهر مطهر. أما إذا لم تتغير أوصافه الثلاثة ولو سقطت فيه نجاسة فإنه لا يكون نجسا، ولكن الأفضل هو تركه إذا وجد غيره. هذا معقل وقعت فيه نجاسة ولكن ما تغيرش أوصافه، بقى لونه عادي وطعمه عادي ورائحته عادية، فهذا الصحيح فيه أنه طاهر مطهر. ولكن إذا وجد غيره فهو أولى، إذا توجد من آخر اللي هو لم تصيبه نجاسة فهو أولى، وهذا ينبغي تركه. فإذا لم يوجد فلا حرج في استعماله. إذا الصحيح أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة قليلة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو على طهارة، لأن القاعدة هي تغيير أحد الأوصاف الثلاثة. قال وإن لم تغير، يقول هنا وإن تغير إذا حلت فيه نجاسة قليلة، ماء قليل حلت فيه نجاسة قليلة ينبغي تركه وإن لم تغيره. المراد بالتغيير هنا هو أن يغلب ذلك الشيء الذي وقع فيه على طعمه أو رائحته أو لونه. الشيء اللي يقع فيه شوية يلتغير القول صافي سقط الماء من حسابنا، لا، لا بد أن استولي هذا الشيء الذي وقع فيه عليه، حيث إذا وقع فيه لبن حتى صار الماء أبيض، ولا إذا شربناه نحس فيه بذوق اللبن، أو إذا شربناه نحس فيه لماذا؟ بذوق اللبن، فإنه يصير غير صالح للعبادة. أما إذا وقع فيه جزء من اللبن لم يغير لم يغلب عليه فلا حرج. لبعض الناس حين يرى ما قد وقع فيه شيء من التغيير قليل يظنه أنه غير صالح للعبادة، الحق أنه يبقى صالح للعبادة وإن وقع فيه شيء من التغيير ما لم يستوي على هذا الأوصاف. عند الوضوء أو الغسل من أدب الطهارة أن يحاول المتوضئ أو المغتسل أن يقلل من الماء ما أمكن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في الاغتسال على الصاع أو خمسة أنباب، على صاع أو خمسة أنباب، والصاع هو أربعة أنباب في مد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد في الوضوء عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على مد، والمد كما ذكرنا هو المد النبوي الذي يقدر بمد النبوي أو بالحقنة، بحقنة الرجل المتوسطة التي ليست مقبوضة ولا مرسومة. ومن ثم فإن الإسراف في الماء يعد بدعة ويعد إسرافا، وإلى ذلك أشار المؤلف هنا بقوله وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. قلة الماء مع إحكام الغسل سنة. سنة متبعة سنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان في وضوءه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على المد، وفي غسله لا يزيد على الصاع أو خمسة أمداد. وقد ثبت هذا الحديث في البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع، لذلك قال السرف منه غلو وبدعة. والسرف في الماء غلو وبدعة، والغلو هو مجاوزة الحد في المشروع، في الشيء المشروع إذا تجاوزت حد تجاوز الحد في مشروع عليك فأنت من الغلاة، فأنت من الغلاة. وقد جاء النهي عن الغلو في هذه الشريعة في جميع أحكامها، حتى الماء، حتى الماء قلة الماء يعتبر من أحكام الشريعة، ومن تجاوزه فقد غلا وأسرف. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا السرف؟ فقال يا رسول الله هل في الوضوء أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت تتوضأ على نهر جاري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص أن يسرف في الماء، فظن سعد رضي الله عنه أنه لا إسراف في الوضوء، فقال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، ولو كنت تتوضأ على نهر جاري فينبغي أن تقلل من الماء وتحكم الغسل ولا تسرف حتى لا تعود نفسك الإسراف، لأنك إذا صرفت وأنت تتوضأ على البحر أو على النهر أو على العين أو الساقية فإنه سيصير عادة لك، فإذا كنت تتوضأ في ماء قليل لا تحترم هذه القلة. إذن من أدب الوضوء التقليل في الماء، وهذا موضعه هو باب الوضوء، ولكن ذكره المؤلف هنا رحمه الله استطرادا ثم قال وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدين وهو وزن رجلين وثلثين وتطهر بصاع وتطهر بصاع، يعني انه صلى الله عليه وسلم توضأ بمدين، مقدار المد هو رطل وثلث رطل، واغتسل صلى الله عليه وآله وسلم بالصاع إلى خمسة أمداد. قال وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. نعم. وطهارة المقعة بالصلاة واجبة. والآن انتقل بنا إلى الأمر الثاني الذي ترجم له المؤلف، انتقل بنا إلى الأمر الثاني ما هو؟ وهو طهارة البقعة أو المكان. المراد بالمكان هنا مكان الصلاة، المكان الذي يماسه المصلي بأعضائه، المكان الذي يباشر المصلي بأعضائه، الذي يباشره بركبتيه وقدميه وكفيه ووجهه، هذا هو المكان الذي يجب أن يكون طاهرا. أما إذا كان حوله نجس وهو يصلي في مكان طاهر فلا حرج عليه، بل حتى ولو كان ما تحت صدره نجس فلا حرج عليه، لأن هذا المكان لا يباشره المصلي بأعضائه. إذا البقعة أو المكان الذي يجب أن يكون طاهر هي البقعة التي يباشرها المصلي بأعضائه، وهذه البقعة أوجبت الشريعة الإسلامية طهارتها، ومن دليل على طهارتها على وجوب طهارتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين بال ذلك الأعرابي في مسجده: هاتوا بدلو من ماء، فجاءوا بدلو ماء من ماء فصبه صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان الذي بال فيه ذلك الأعرابي. والقصة مشهورة وهي في الصحيح، والشاهد منها هو عمله صلى الله عليه وسلم حيث أو أمره صلى الله عليه وسلم حيث أمر الصحابة بأن يصب الماء على المكان الذي بال فيه الأعراب. لماذا؟ لأن المكان مكان الصلاة، لأن ذلك المكان ومكان الصلاة هو المسجد. وهكذا يجب على المصلي أن يطهر البقعة التي أراد أن يصلي فيها. ثم قال: وكذلك طهارة الثوب. هذا هو الأمر الثالث الذي ترجم له، وهو طهارة الثوب. والمراد بالثوب هنا الثوب الذي يرتديه المصلي عند الصلاة، الثوب الذي يلبسه ويرتديه عندما يريد أن يصلي. وأما طهارة الثوب في غير الصلاة فليس بواجب، طهارة الثوب في غير الصلاة فليس بواجب. والدليل على ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وإذا رأيت به شيئا فاغسله ثم صلي فيه. يعني سأله هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، لا، قال إذا رأيت فيه شيء نجسا فاغسله ثم صلي فيه. وكذلك من دليل على أن طهارة الثوب لا تجب إلا في الصلاة فقط الحديث الآخر الذي سألت فيه امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبها الذي تحيض فيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فاغسلي مكان الدم منه وصلي فيه. فهي إذن سألته عن الثوب الذي تحيض فيه، وأنها كانت تلبسه دائما، قال: إذا أنت طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، اغسليه ثم صلي فيه. إذن هذه النصوص تدل على أن طهارة الثوب إنما تجب للصلاة، إنما تجب للصلاة. وقد قال الله عز وجل في هذا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. بالنسبة للبقعة أقول، أما بالنسبة لطهارة الثوب فقد قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فأوجب الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم طهارة ثوبه، وكذلك أوجب الله على الأمة من خلال هذا النص طهارة الثوب، أنه إذا كان أوجبه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو واجب كذلك على الأمة، لأن الله تعالى أمر الأمة أن تقتدي بنبيها حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقالوا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفوائد، وقيل وجوب السنن المؤكدة. قيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفوائد. يعني اختلف العلماء هل طهارة ثوب والمكان واجبة وجوب الفرائض أم هي سنة مؤكدة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة أي طهارة ثوب المكان واجبة وفريضة، واجبة وفريضة، واستدلوا بنصوص منها الآية التي سبقت: وثيابك فطهر، ومنها النصوص كذلك التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي أن يغسل ثيابه إذا رأى فيه نجاسة، وكذلك أمر تلك المرأة أن تغسل ثوبها إذا رأت فيه دم. وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، استدل بأحاديث، ومن الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وكانت إحدى عليه فيها نجاسة، فأخبره جبريل بذلك فخلع عليه وهو في الصلاة، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه خلعوا نعالهم ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فلما سلم سألهم قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، قال أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني بأن في إحدى علي نجاسة خلعتهما. إذا جاء أحدكم من الصلاة فإن رأى في إحدى عليه نجاسة أو في عليه نجاسة حكهما وإلا صلى فيهما. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الطهارة إنما هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة حين أخبره جبريل بأن في إحدى عليه نجاسة، ما خرج من الصلاة وإنما خلع نعله ثم استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هناك خلاف عند العلماء هل طهارة الثوب والبدن فريضة أم هي سنة مؤكدة، والظاهر أنها واجبة، ولكن من تذكر وهو في الصلاة أنه يحمل ثيابا نجسا فليخلعه وليستمر في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن ذلك الثوب الذي فيه نجاسة هو الثوب الذي قد ستر به عورته، وإلا وجب عليه الخروج من الصلاة لأنه إذا خلعه ستنكشف عورته. طيب، إذن الطهارة في المكان أو في الثوب مطلوبة واجبة. قال وقيل وجوب السنن المؤكدة وينهى عن الصلاة في معاقل الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام. نعم، إذا كان لا بد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان فهناك أمكنة قد نهى الشارع عن الصلاة فيها، إما لنجاستها وإما خشية أن تؤدي إلى الشرك بالله تعالى. هذه الأماكن منها المجزرة ومنها المزبلة ومنها أيضا معاطن الإبل ومنها المقبرة ومنها الحمام ومنها الطريق وسط الطريق قارعة الطريق ومنها فوق بيت الله الحرام. بالنسبة للمزبلة فأمرها واضح فهي محتوية على النجاسة، وكذلك المجزرة فهي أيضا محتوية على النجاسة، وأما المقبرة النهي فيها تعبدي خلاف اللي من قال النهي فيها معقول المعنى يعني النهي فيها لأجل نجاستها، إن النهي التعبدي هو الذي لم تظهر لنا علته، ومعقول المعنى هو الذي ظهرت لنا علته. فإذا المزبلة والمجزرة النهي فيه مش معقول المعنى ولا لأنه ظهرت لنا علته، أما المقبرة فالنهي فيها تعبدي إنه قد يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وقارعة الطريق أيضا ورد النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أي في وسط الطريق. ورد النهي كذلك عن الصلاة في معاطن الإبل، جمع معطين على وزن مجلس، وهو المكان الذي تجتمع فيه الإبل عندما تشرب الشرب الأول وتجتمع فيه منتظرة الشرب الثاني. العرب كانوا يريدون الإبل موردين، يريدونها موردين، المورد الأول يسمى النهال والثاني يسمى العالم. فإذا وردت المورد الأول واجتمعت فذلك المكان الذي تجتمع فيه يسمى بالمعطن. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معطن الإبل، وهو أيضا تعبدي. ومن المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها أيضا الحمام. المراد بالحمام المكان الذي يستحم فيه، وأما المكان الذي ينزع فيه الثياب فلا حرج في الصلاة فيه لأنه ليس نجسا، لكن المكان الذي يستحم الناس فيه هو الذي وردنا فيه احتمال أن تكون فيه نجاسة. والأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها فوق سطح الكعبة، لأن من صلى فوق سطح الكعبة ليس له قبلة، ليس عنده قبلة، لأنه يستقبل الفضاء. ولذلك نهى الشارع عن الصلاة فوق سطح الكعبة. هذه الأماكن ورد النهي فيها في حديث خرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن قال إن عمر الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن، في المزبلة والمجزارة والمقبرة وفي قارعة الطريق والحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة، فوق ظهر بيت الله تعالى. حديث أشار الترمذي إلى تضعيفه، ولكن وردت نصوص أخرى تدل على النهي على بعض هذه الأماكن خاصة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها بالنسبة للمقبرة، وقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، حيث لا يوقن منه بطهارة، فإذا تيقن الإنسان بأن الحمام طاهر فلا حرج في أن يصلي فيه. نعم. والمزبلة والمجزرة. نعم. ومقبرة المشركين وكنائسهم. مقبرة مطلقا القول الصحيح، سواء كانت مقبرة المشركين أو غيرهم. ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضا كنائس المشركين، وكنائس المشركين هي معابدهم التي يمارسون فيها طقوسهم. وعلة النهي للصلاة عن الصلاة في الكنائس وكونها مشتملة على صورين، لأن المشركين لأن هؤلاء المجوس وهؤلاء النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا عليه مسجدا وصوروا فيه تصاوير، كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها من حبشة، أن أم سلمة رضي الله عنها كانت قد هاجرت إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين، وكانت قد رأت كنيسة للنصارى وفيها تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا على قبر مسجدا فيه إشارة إلى النهي، إلى نهي هذه الأمة أن تتخذ على صلحائها وعلى أهل الخير منها مساجد تصلي في ذلك، كما فيه إشارة أيضا إلى عدم الصلاة في كنائس النصارى، فينهى عن الصلاة في كنائس النصارى. نعم. قال وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب سافر من درع أو رداء. والآن أشار المؤلف إلى الأمر الرابع من أمور ترجمة الأربعة، وهي إيش؟ أقل ما يجزئ المصلي في الصلاة، أقل ما يجزئ من الثياب في الصلاة ثوب واحد يستر العورة، ثوب واحد يستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به، حديث في الصحيح. وسأله رجل فقال يا نبي الله أصلي في ثوب واحد؟ قال أولكلكم ثوبان، يعني هل لكل واحد من ثوب منكم ثوبان؟ يعني بالنسبة للصحابة، أما الآن فالناس يملكون من الأثواب العشرات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استفهم قال وش كل واحد عنده ثوبان؟ أنا أنه قليل الثياب في زمن الصحابة، قليل عنده جداد، الكثير لا يملك إلا ثوبا واحدا، لذلك قالوا أولكل منكم ثوبان. فلذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في الثوب الواحد الذي يستر العورة. اختلف العلماء في العورة التي يجب استرها، هل هي السوءتان دبر القبل أم هي ما بين السرة والركبة؟ والصحيح أنها ما بين السرة والركبة، هذه المنطقة كلها يجب سترها عند الصلاة، وعليه فإذا انكشف شيء منها، إذا انكشف شيء منها عمدا وجبت إعادة الصلاة، قيل في الوقت وقيل أبدا. أما إذا انكشف سوءتان إحداهما فهنا تجب الإعادة أبدا، تجب الإعادة أبدا. هذه هي عورة الرجل، أما عورة المرأة فما عدا وجهها وكفيها، فما عدا وجهها وكفة حرة. ثم قال والدرع القميص، ويكرم أن يصلي والدرع القميص، القميص يشير إلى تفسير الدرع، الدرع هو القميص الذي يلبسه الإنسان، هذا هو الدرع حين يرد في اللغة وفي السنة مراد الدرع هنا هو القميص. فإذا يجوز الإنسان أن يصلي في ثوب واحد بشرط أن يكون ذلك الثوب ساترا لعورته. قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، يكره للإنسان أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه أي على أكتفه من شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا إذا كان له ما يجعله على عاتقه، أما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد فإنه يجزئه. إذن يكره الإنسان أن يصلي بثوب واحد ليس على كتفيه منه من ذلك الثوب شيء، فينبغي لمن صلى بثوب واحد مثلا بالنسبة للأثواب التي كان يلبسها العرب، ما هذه الأثواب التي يلبسها الآن فهي شاملة العاتق من الإنسان الآن يجعل على عاتقه شيء، لا سيما إذا كان مثل الجلباب، الجلباب مثلا فيه ما يجعل على العاتق بل وفيه ما يجعل حتى على الرأس وهو رأس الجلباب. على كل فالثوب الواحد الذي ليس على العاتق من شيء تقرأ فيه الصلاة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. قال فإن فعل لم يعد، إن فعل إن صلى في ثوب واحد ولم يجعل على عاتقه شيء ولو كان عنده ما يجعله على عاتقه فإنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه إن شاء الله. قال يجزئ الناقة من اللباس بالصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها. هذا أقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة وهو الدرع السابغ، والمراد بالسابغ الطويل الذي يستر ظهور قدميها، والخمار الذي تتقنع به وتضعه على رأسها ليستر رأسها وأذنيها ورقبتها حتى لا يبقى إلا وجهها فقط. وقد ثبت في سنن أبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجزئ المرأة، أو قالت إذا صلت المرأة في ثوب وخمار هل يجزئها ذلك؟ فقال نعم إذا كان الثوب يغطي ظهور قدميها. إذن إذا كان ثوبها طويلا يغطي ظهور قدميها جاز لها أن تصلي فيه. أما إذا كان الثوب حسيرا يعني مرتفعا بحيث إذا سجدت يبدو ظهور قدميها فإنه لا يجزئها، لا بد أن تلبس الجوربين لتستر بهما رجليها. إذن متى يكفي الثوب الواحد مع الخمار المرأة في الصلاة؟ إذا كان الثوب سابغا حصيفا يعني سميكا ليس شفافا يظهر ما تحته. فإذا كان الثوب بهذا الوصف وهو أن يكون حصيفا وأن يكون سابغا جاز لها أن تقتصر عليه في الصلاة. قال وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود. نعم يعني يكفيها في الصلاة القميص الحصيف السابغ والقناع أي الخمار الذي تتقنع به أي تجعله قناعا وخمارا تغطي به رأسها وما يليه إلى الوجه. ثم أشار إلى أن الكفين أي كفي المرأة إذا باشرت بهما الأرض فلا حرج عليها، لا حرج على المرأة أن تباشر بكفيها الأرض بدون حائل. لماذا؟ لأن كفيها ليست بعورة في الصلاة كما سبق. قال باب صفة الوضوء. الآن انتهينا من هذا الباب الذي تكلم فيه المؤلف على أربعة أمور. الأمر الأول الماء الذي تحصل به الطهارة، والأمر الثاني الثوب الذي يطلب ويجزئ في الصلاة، والأمر الثالث البقعة التي تصح الصلاة فيها، والأمر الرابع أقل ما يجزئ المصلي من اللباس. والآن انتقل المؤلف بنا رحمه الله إلى موضوع آخر وترجم له بأمور قائلا باب صفة الوضوء ومسنونه ومكروهه وذكر الاستنجاء والاستجمار. إذن هذه أمور متعددة ترجم لها المؤلف رحمه الله، منها فرائض الوضوء، ومنها سننه، ومنها نعم الاستنجاء، ومنها الاستجمار. إذن هذا الباب سنتعرف من خلاله على فرائض الوضوء ما هي، وعلى سننه ومستحباته وعلى كيفية الاستنشاء وعلى كيفية الاستجمار. إذن كم من أمر هنا يدخل؟ أربعة أيضا: الفرائض، السنن، الاستنشاء، الاستجمار. قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. نبه المؤلف رحمه الله على هذه المسألة التي يجهلها عوام الناس، وهي أن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، بل هو من باب زوال النجاسة. وبعض الناس يظن أنه مرتبط بالوضوء، ولذلك كلما أراد أن يتوضأ استنشع، وهذا خطأ، لأن الوضوء يبدأ باليدين، أي بغسل اليدين إلى الكوعين، وينتهي بغسل الرجلين، ولا دخل لغسل الفرجين فيه. إذن فغسل ما بالمخرجين من أذى هو الذي نسميه بالاستنجاء. الاستنجاء هو غسل ما بالمخرجين من أذى وتطهيرهما من النجاسة. هذا لا يرتبط بالوضوء لا بفرائضه ولا بسننه، أي ليس من فرائض الوضوء ولا من سنن الوضوء. قال: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة منه. هو من باب إيجاب زوال النجاسة، مثله مثل إذا مستك نجاسة في ثوبك وذهبت لتغسلها، أو مستك نجاسة في يدك وذهبت لتغسلها، فليس له علاقة ولا ارتباط بالوضوء. قال: أو بالاستجمار لئلا يصلي. كذلك لا علاقة بالوضوء أو للوضوء، لا علاقة للوضوء بالاستجمار، أي ليس الاستجمار فرضا من فرائض الوضوء ولا سنة من سننه. والاستجمار هو تطهير المخرجين بمادة غير الماء. قلنا الاستنجاء هو تطهير المخرجين بالماء، والاستجمار هو ايش؟ هو تطهير المخرجين بمادة غير الماء، كأن تطهرهما بإحجار، أو تطهرهما بشرقة، أو تطهرهما بكاغط ليس مكتوبا ولا صالح للكتابة. والمادة التي يشرع الاستجمار بها لا بد من مراعاة شروط فيها، وسيأتي ذكرها، منها أن لا تكون هذه المادة عظما، لأن العظم من طعام إخواننا الجن، وأن لا تكون هذه المادة ملساء حيث لا تزيل النجاسة كالزجاج مثلا، وأن لا تكون مؤذية كالحديد، وأن لا تكون هذه المادة محترمة كأن يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، أو تكون هذه المادة أيضا محترمة حيث وضعت للكتابة عليها كالأوراق التي تصلح للكتابة وما إلى ذلك. على كل سيأتي ذكر المواصفات المطلوبة في هذه المادة التي يحصل بها الاستجمار. والمقصود هنا أن الاستجمار ليس له علاقة بالوضوء، ليس فرض من فرائض الوضوء ولا سنة من سننه، فليس مطلوب منك إذا أردت أن تتوضأ أن تستجمر، لا، فإذا استجمرت عند قضاء حاجتك فعندما تريد أن تتوضأ فإنه لا يشرع لك أن تستجمر مرة أخرى ولا أن تستنجي مرة أخرى. وقد ثبت هذا في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه عمر بكوز من ماء، فقال: ما هذا؟ قال أتيتك به لتتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوى كلما بلت أتوضأ. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الاستنجاء له علاقة بالوضوء، وأنه لا يجب الوضوء عند ما يقضي الإنسان حاجته، بل الوضوء إنما يجب عند حضور الصلاة، عندما تحضر الصلاة يطالب الإنسان بأن يتوضأ. قال لئلا يصلي بها في جسده ويجزئك. لماذا طالب الشارع بالاستنجاء أو الاستجمار؟ لئلا تبقى نجاسة على المخرجين فيصلي بها في الصلاة فيكون صلى بالنجاسة. وهل يغني الاستجمار عن الاستنجاء؟ نعم يغني، إذا لم يبقى أثر للنجاسة في المخرجين. والأفضل الجمع بينهما، بين الاستجمار والاستنجاء، لأنه ورد في آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سأل أهل قباء ماذا يفعلون، حيث أن الله تعالى مدحهم، فقالوا له إنهم يستجمرون ويستنجون، أي يجمعون بين طهارة الماء بالاستنجاء والطهارة الأخرى التي هي الاستجمار. قال ويجزئ فعله بغير نية، يعني لا يحتاج الاستنجاء أو الاستجمار إلى نية مثل الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا بالنية. لماذا؟ لأن الوضوء امتثال، عبادة امتثال، وعبادة الامتثال لا تصح إلا بالنية. والاستنجاء هو من باب الطرق، من باب الأشياء التي طالب الشارع بتركها، والطرق في الشريعة الإسلامية لا تجب فيه النية. مثلا هل يجب عليك أن تترك الزنا بنية، أو تترك الخمر بنية، أو تترك الربا بنية، أو تترك الغيبة بنية؟ لا يصح منك هذا الترك بغير نية. ولكن إذا أردت الأجر والثواب تنوي أنك تركت هذه الأمور تقربا لله، فإن نويت أجرت، وإن لم تنوي يصح منك هذا الترك، ولكن فإذا إزالة النجاسة هي من باب الطرق، ومن ثم لم تشرط فيها النية. قال وكذلك غسل الثوب النجس لا يشترط فيه النية. إذا أردت أن تغسل ثوبك من نجاسة أو بقعتك للصلاة من نجاسة، فلم يشترط أن تنوي بذلك التقرب إلى الله، بل يصح الترك بغير نية. قال وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بنظر أو غيره أو بيده. أشار بهذه الفقرات إلى كيفية الاستنجاء، بعد أن تكلم على أن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، وأنه أي الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، وأنه يصح بغير نية، الآن أشار إلى تعريفه، وقد سبق أن ذكرنا تعريفه، هو إزالة ما بالمخرجين من نجاسة بالماء. وهنا أشار إلى كيفية فعله وتحقيقه. كيف تستنجي؟ أول ما ينبغي أن تفعله أن تغسل يديك قبل الاستنجاء، خشيتا أن تترطخ يدك بالنجاسة، بعد غسل اليدين تبدأ بغسل محل البول، لأنك إذا بدأت بغسل محل الغائط ربما تصيبك نجاسة، تصيبك نجاسة، ولذلك ينبغي الإنسان عند الاستنجاء أن يبدأ بمخرج البول فيغسله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مخرج الغائط فيغسله، ويغسلهما حتى يتحقق إزالة النجاسة، حتى يتحقق واطمئن بأن النجاسة قد زالت. هذا إذا أراد أن يتطهر بالماء. فإن أراد أن يتطهر بغير الماء ماذا يفعل؟ يأتي بشيء طاهر كمدار، مدار هو طوب، كمدار أو كاغط صالح لذلك، مثل هذا الكاغط الذي يباع الآن لهذا الغرض خصيصا، هو الذي يستجمر به، تأتي بهذه المادة التي يشترط فيها شروط، ثم تمسح محل البول أولا ثم محل الغائط ثانيا، وينبغي ألا تقل الأحجار عن ثلاثة، ينبغي ألا تقل الأحجار عن ثلاثة لورود الحديث بذلك، أي لورود الحديث الذي يأمر بأن تكون الأحجار التي استنجي بها ثلاثة، ويقاس عليها الكاغط، فينبغي أن يكون هذا الكاغط الذي استجمرت به أيضا ثلاثة، وهل ثلاثة للجميع أم ثلاثة لكل مخرج؟ قيل ثلاثة للجميع وقيل ثلاثة لكل مخرج. قال ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بها، ثم يحك أيش يديه بالأرض بعدما يستنجي، بعدما يغسلهما، يغسل يديه بالماء. قال ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا. يعني هذا كله في كيفية الاستنجاء، ما يغسل يديه ويحكهما على الأرض خشية أن تصيبهما نجاسة، يبدأ بغسل مخرج البول ثم بعده مخرج الغائط، ينبغي أن يسترخي قليلا، أن يسترخي قليلا بمعنى لا يتقلص حتى لا تبقى نجاسة مثلا قريبة من المخرج، يسترخي قليلا ثم يغسل ويواصل صب الماء، يواصل صب الماء حتى يتيقن ويغلب على ظنه أو يغلب على ظنه أنه زالت النجاسة. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الفقرات، عرفنا في هذه الفقرات عملية الاستنجاء وعملية الاستجمار، وفهمنا أن الاستنجاء أو الاستجمار ليس له علاقة بالوضوء، فليس داخلا في فرائضه ولا في سننه، وإنما هو من باب زوال النجاسة، وزوال النجاسة يصح بدون نية لأنه من باب الطروق، والطروق لا تحتاج إلى نية بل تصح بدون نية، ومن نوى بها تقرب إلى الله فله الثواب عند مولاه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. ويجد هذا قد سبق، هذه الفقرات وقد سبق شرحها. أقول نعم. إذن كيفية الاستنجاء هي أن يسترخي الإنسان قليلا ثم يغسل يديه ثلاثا ويحكهما على الأرض، ثم يبدأ بمكان البول أولا لتطهيره، ثم بعد ذلك مكان الغائط، وينبغي أن يصب الماء كثيرا حتى ينقى المكان، حتى ينقى المكان، وبهذا تتم عملية الاستنجاء. قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء، فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في البناء. أشار بهذا إلى أن الإنسان إذا انتقض وضوءه بالنواقض التي لا توجب استنجاء ولا استجمارا، مثل أن ينتقض بالنوم أو ينتقض لماذا؟ بالريح، بخروج الريح، او انتقض نعم بالاغماء، لان هذه النواقض ليس فيها استنجاء، لان النواقض الذي فيها الاستنجاء وناقض البول وناقض الغائط. اذن ما انتقض وضوءه بناقض لا يوجب استنجاء ولا استجمارا، فماذا عليه ان يفعل؟ عليه ان يبدا وضوءه اولا بغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء، قبل ان يدخلهما في الاناء، ثم بعد ذلك يمضمض ثم يستنشق ويتابع عملية الوضوء إلى آخرها. والدليل على أن غسل اليدين مطلوب قبل إدخالهما في الإناء والحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه، أين باتت يداه. وهذا الأمر حمله بعض العلماء على الوجوب، والبعض حمله على الاستحباب.